مقيد، اختلف أهل العلم في هذا والله أعلم بالصواب. ممكن أراجع المسألة وأذكر لكم. طيب بالنسبة للأصول، نستعين بالله سبحانه وتعالى. كنا قد ابتدأنا البارحة في الدرس الثاني، وهذا هو الدرس الثالث. أخذنا في الدرس الأول مقدمة عن أصول الفقه والأبواب التي يحويها هذا العلم وتعريف علم أصول الفقه، وذكرنا البارحة أن مقدمة أو موضوع الأحكام، وقلنا إن موضوع الأحكام غير مذكور في التعريف، وهو كالمقدمة للأصول. قلنا إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية، وقلنا إن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وأخذنا الواجب وتكلمنا عليه فيما يتعلق بمسائله وتفصيلاته وتقسيمات الواجب باعتباراته، والآن ننتقل إلى المندوب، وهو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمندوب لغة المدعو، والمندوب لغة المدعو. المندوب اسم فعل من الندب وهو الدعاء. المندوب اسم مفعول من الندب وهو الدعاء. قال المؤلف: واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. الرواتب لم يؤمر بها على وجه الإلزام، وإنما جاء الحث عليها من غير إلزام. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه، لأن هذه الثلاث لم يأمر بها الشارع، المحرم والمكروه نهى عنها الشارع، والمباح لم يأمر به، وإنما هو مباح، مخير الإنسان بين تركه وفعله. قال: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. لماذا؟ لأن الواجب على وجه الإلزام. قال: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. طبعا قلنا إن مثل هذا الكلام هذا حكم المندوب، هذا حكم المندوب، ومر معنا كذلك حكم الواجب، ولا يعرف به الواجب ولا المندوب. قال: ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. طبعا السنة قد ترد في الشريعة الإسلامية في أعم من هذا المعنى، قد ترد في الشريعة الإسلامية على أعم من هذا المعنى. ليس بالضرورة إذا ذكرت السنة أنها تقتصر على هذا الحكم الذي هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي في لسان الشارع أعم من ذلك، فهي في لسان الشارع أعم من ذلك. مثل بعض أهل العلم عليها بقول ابن عباس حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، وقال: ليعلموا أنها سنة. قال: ليعلموا أنها سنة. قالوا: وهي واجبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. من المسائل العملية المتعلقة بالندب أو بالمندوب أو بالمستحب، من المسائل العملية المتعلقة بهذا هي حكم قطع العمل إذا شرع فيه الإنسان. يعني إنسان ابتدأ بصيام تطوع مثلا، هل يجوز له أن يقطع هذا الصوم إذا بدا له ألا يصوم أم لا يجوز؟ جمهور أهل العلم يقولون إنه لا يجب على المرء إذا دخل في أمر مندوب أن يتمه، بمعنى أنه لا يجب المندوب بالشروع فيه، لا يجب المندوب بالشروع في هذا قول جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الحنفية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: والمراد بذلك أي لا تقطعوها إذا دخلتم فيها. وهذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال بالآية غير صحيح، والمراد بلا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، المراد لا تبطلوا أعمالكم بالرياء كما ذكر غير واحد من أهل العلم. استدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح يوما صائما ثم أفطر، أصبح يوما صائما متطوعا صيام تطوع ثم أفطر. خلافهم في هذا، خلاف الجمهور مع الحنفية في هذا في غير الحج والعمرة، في غير الحج والعمرة. أما الحج والعمرة ولو كان في من باب التطوع فإن المرأة إذا دخل فيهما فيجب عليه الإتمام، فإن المرأة إذا دخل فيهما يجب عليه الإتمام لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. ونقل إجماع أهل العلم على هذه المسألة، ونقل إجماع أهل العلم على هذه المسألة أي وجوب إتمام والعمرة ولو كان من قبيل التطوع. قال المؤلف والمحرم لغة الممنوع. طبعا بقي مسألة متعلقة أو مسألتان متعلقة بالمستحب والمندوب. من الألفاظ المشهورة عند الفقهاء قولهم سنة مؤكدة، قولهم سنة مؤكدة، والمراد بالسنة المؤكدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في الحضر والسفر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في الحضر والسفر، مثل الوتر وسنة الفجر، مثل الوتر وسنة الفجر. من المسائل المتعلقة بالمندوب والمسنون، هل هناك فرق بين المسنون والمستحب؟ هل هناك فرق بين المسنون والمستحب؟ ليس بينهما فرق عند عامة الفقهاء، ليس بينهما فرق عند عامة الفقهاء، لا يفرقون بين أن يقال يستحب كذا ويسن كذا. وبعض أهل العلم يرى التفريق بينهما، يرى التفريق بينهما ويقول إن المسنون ما ثبت بالدليل من السنة، يعني يقال مسنون لما ثبت بالدليل من السنة، والمستحب لما ثبت باجتهاد، والمستحب لما ثبت باجتهاد. أما الأصوليون يعني عامة الأصوليين وكذلك الفقهاء، كثير من الفقهاء لا يفرق بين هذين اللفظين، فتجده يقول يستحب كذا ويسن كذا فيما ثبت بدليل من السنة أو كان عن اجتهاد. طبعا مثال آخر للمسألة التي ذكرت قبل قليل التي هي قد تطوي لسان الشرع على ما هو واجب، يعني على ما هو أعم من السنة في الاصطلاح الذي ذكرنا، قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذا الحديث في البخاري ومسلم. وقال أهل العلم أو بعض أهل العلم إن هذا من السنن الواجبة، يعني هذا واجب وعبر عنه بلفظ السنة. ومن المهم معرفة استعمال الألفاظ، الألفاظ قد يكون لها استعمال في النصوص السنة ثم تستعمل يعني من الفقهاء على استعمال آخر، فمن المهم أن لا يقتصر في استعمال أو في على الأقل في المعرفة، لا يقتصر في معرفة معاني الألفاظ على استعمال الفقهاء فقط، بل لا بد من معرفة أصول اللفظ واستعمالاته في الشريعة الإسلامية. قال والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. وخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. تقدم معنا أكثر من مرة أن هذا حكم المحرم ولا يعرف به المحرم. قال ويسمى محظورا أو ممنوعا، ويسمى محظورا أو ممنوعا. ثم قال والمكروه لغة المبغض، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فالتعريف الاصطلاحي، هذا التعريف الاصطلاحي للمكروه وهو أنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، يعني حكمه أنه لا يأثم فاعله، لا يأثم فاعله أو لا يعاقب فاعله. هذا التعريف للمكروه هو نعم تعريف اصطلاحي، ولكن قد يطلق المكروه في القرآن أو في السنة أو في كلام بعض من تقدم من أهل العلم على الأمر المحرم، قد يطلق على الأمر المحرم، كما جاء في سورة الإسراء بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الكبائر ومنها الشرك، الزنا، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، والقول على الله بلا علم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حصل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فقط. ابن القيم هنا يحذر من أن ينتزع معنى الكراهة الوارد في القرآن والسنة ويقتصر على المعنى الوارد في كلام أو الذي عرفه به الأصوليون. نعم المكروه على تعريفهم وعلى حكمهم الذي ذكروه له هو مكروه، قد يطلق كذلك في لسان الشرع والله أعلم، ولكن لا يقتصر المعنى على هذا كما بينا من دليل القرآن، كما ذكر ابن القيم أن السلف يستمع ذلك، وقد ورد عن الإمام مالك، قد ورد عن الإمام مالك أنه قد يذكر الكراهة فيما صح تحريمه، فيما صح تحريمه. فينبغي فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله وكلام أهل العلم خاصة السابقين على ما أرادوا. نعم قال واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، مكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا خلاص يعني أخذنا نصيب الحصة الثانية، فنكتفي بما أخذنا في هذه الحصة من الفقه والأصول، ويكون لقاؤنا إن شاء الله غدا. التمثيل لأمر مكروه ذكر المؤلف مثالا، قال مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها، وكذلك مر معنا في الفقه في عمدة الأحكام بعض المنهيات التي حملها جمهور العلماء على الكراهة، كما مر معنا هذه الليلة لا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه وهو يبول، حملها الجمهور على الكراهة. كذلك النهي، يعني بعضهم قال كل ما في الحديث حتى النهي عن التمسح من الخلاء باليمين والنهي عن الشرب عن التنفس في الإناء، يذكر جماعة من أهل العلم أن هذه المنهيات للكراهة، والله تعالى أعلم. نعم اللقاء الجمعة إن شاء الله، غدا ليس هناك شيء، نسيت الخميس ليس هناك درس، الدرس كل ليلة سوى الخميس ليلة الجمعة.